بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت وإياكم في الأسبوع الماضي طرفا من مناجاة الله عز وجل لنبيه الكريم موسى، وذكرنا أنه أخذ بعض المواعظ، وأنه سأل ربه أسئلة وأجابه الرب تبارك وتعالى عليها. ومن ذلك ما أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وما أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى لربه: يا رب، علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به، علمني شيئا أدعوك به وأذكرك به. قال: يا موسى، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا رب، كل عبادك يقول ذلك، كل عبادك يقول هذا. فقال الرب عز وجل: قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا رب، أنت رب كل شيء، إنما أريد شيئا تخصني به، يعني أريد دعوة أو تعلمني دعاء تخصني به. قال الرب عز وجل: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن كفة لا إله إلا الله. كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص بشروطها، طبعا لها شروط سبعة أو ثمانية، مش لما واحد يقول لا إله إلا الله خلص. لا إله إلا الله لا يصلي، لا إله إلا الله يأكل الحرام، يرد ما تفيد هذه أسنان. لها شروط مثل المفتاح هذا، لكن له أسنان تبع له. وأخرج الحاكم في نوادر الأصول، وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة قال: لما ارتقى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام طور سيناء، رأى الجبار في يده خاتما. موسى كان يلبس خاتم، فقال لموسى: هل مكتوب عليه شيء من أسمائي أو كلامي؟ فقال موسى: لا يا رب. فقال الرب: اكتب عليه لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. وذكر صاحب روح البيان هو البروسوي عليه رحمة الله أن موسى سأل ربه قال: إلهي، أقريب فأناديك أم بعيد فأناديك؟ فقال الرب عز وجل: يا موسى، أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني. يقول الرازي عليه رحمة الله: وأعطاه الله التوراة في الألواح تحوي تفصيل كل شيء من الحلال والحرام، وتفصيل الحسن والقبيح، وأمره أن ينفذها بقوة. هذا لها هدف، يعني بحزم. وتقرأ ذلك في سورة الأعراف: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، موعظة وتفصيلا. كلمة تفصيل لها دلالة، لأنهم لم يكن يشرع لهم الاجتهاد، ولم يشرع الاجتهاد إلا لهذه الأمة، فاحتاجوا إلى التفصيل. والرب تبارك وتعالى رحم أمة محمد ففتح لها باب الاجتهاد، تجتهد فيما لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، سأريكم دار الفاسقين. أنزلت الألواح على موسى أولا، ثم أوحيت التوراة بعد ذلك، ثم ضمت إلى بعضها، كأن التوراة تفصيل لهذا المجمل الذي جاء في الألواح، ثم ضمت إلى بعضها بعد ذلك كله، فكانت كتابا واحدا. فكانت الألواح أول ما أوتي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي أصل التشريع. ثم جاءت الأحكام التفصيلية للعبادات والمعاملات والعقوبات تنزل وفق الحوادث ووفق الوقائع. نعم، إذن إنما كان التفصيل لأنه لم يكن عندهم اجتهاد، أما في هذه الأمة فقد شرع الاجتهاد. وأسند الله عز وجل الكتابة إلى ذاته، وكتبنا له في الألواح. وهذه الكتابة من الله تبارك وتعالى، إما أن تكون على معنى أنه كان بقدرته تبارك وتعالى وصنعه من غير فعل إنسان، وإما أن تكون من كتابة الملك، وإما أن تكون من كتابة موسى، كل ذلك ينضوي تحت لواء وكتبنا، لكن الأكثرين على أنه كتابة ملك. نعم. والألواح معروفة، هي قطعة في الأصل يأخذونها مربعة من خشب أو شيء مصقول، وهذا كان من عادة القدماء جميعا. ففي البلاد المصرية كما تعلمون كانوا يأخذون رقائق الصخر الحجر ويكتبون عليها، ومن ذلك حجر رشيد الذي اكتشف في مصر وكان فيه تاريخ مصر كاملا، كان مكتوبا على هذه الأحجار، على هذه. والعرب كذلك كانوا يكتبون على الألواح، بس ألواح إيش؟ إما من الجلود، وإما من سعف النخل، وإما من ألواح الأكتاف عند الدواب العظم، هذا لما يكشف وينظف يكتبون عليها. وهكذا صار كل مكتوب على شيء رقيق مسطح يقال له لوح. وقوله تعالى من كل شيء، أي من كل شيء تحتاج إليه الأمة في أمر دينها. وقال صاحب أيسر التفاسير كل أمر تحتاج إليه الأمة في الدين أو من أمهات أمور الدنيا، أشياء المعاملات. والموعظة في اللغة نصح وإرشاد مشوب بتحذير، لما تنصح إنسان بتبين له الحق ترشده، لكن بنفس الوقت تعطيه تحذير، انتبه دير بالك أن تقع في هذا الأمر. نعم، تحذير من إيش؟ من لحاق ضر أو من فوت نفع، هذه هي النصيحة في الأصل لإنسان يغفل عنه المنصوح، تنبه إلى أمور قد يغفل عنها فتكون أنت ناصحا، إما من لحاق ضر أو من فوات أو ضياع منفع. والتفصيل هو بيان للمجملات، فالموعظة هي ما يعبر عنه عند عند المؤرخين بالوصايا العشر، ثم جاءت بعد ذلك التي كلم الله عز وجل فيها موسى، ثم جاء بعد ذلك التفصيل بيان لكل شيء يحتاجون إليه. نعم، حتى وثر في ورد في الأثر أن موسى كان يستحي أن يسأل، فقال الله عز وجل يا موسى لا تستحي أن تسألني ولو عن ملح عجينك، اسأل ما تشاء، يدلك على أنه في شيء من أمور الدنيا، لا تستحي اسألني ولو كم مقدار. نعم، وموسى كان يسأل والرب يستجيب كريم. ومن جملة الأسئلة يردها المؤرخون أنه سأل ربه إلهي ممن الداء؟ المرض قال مني. قال وممن الدواء؟ قال مني. قال فما دور الطبيب إذا نوش رعى الطبيب؟ قال أعلل الطبيب، أعلل به عبادي، أي أسكتهم، أسلي به عبادي حتى يأتيهم شفائي أو قضائي، حتى يأتيهم شفائي أو قضائي. والطب مهما ترقى لا زال خديجا، خديج بتقدير الله عز وجل. نعم، هذا المنع. ثم أمر الله عز وجل موسى أن يقبل على ما أعطاه من المواعظ والتفصيلات التي في الألواح بقوة بقوة، فقال فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي عليكم العمل بما في هذه الألواح بمنتهى الجد والحرص. هذا يدلك على أن الأديان لا تقام على الرخص وإنما تقام على العزائم. يلا حيلا، هذا دين ما هو إيش أبدا. ولذلك في الأثر إن هذا الأمر دين، فاعرفوا من أين تأخذون دينكم، يعني مو كل إنسان يعطيك الحكم الشرعي الصحيح. ولذلك أذكر بعض إخواننا سأل أحد المشايخ قال له شيخي أنا بائع يعني أدوات نسائية، أحيانا يدخل النساء بصافونا منتقد الضوء، قال له ويحك هذا بينقض الدين. نعم، قال له شيخي والله في يعني فلان أفتالية، قال له كم أخذ منها، خمس ورقات، 15، قال له 15، قال له شرطه بخمسة بيرضى. أنا ببيعك دينه بخمسة. إن هذا الأمر دين، فاعرفوا من أين تأخذون دينكم، قضية ما هي سهلة. فخذها بقوة وأمر قومك أن يأخذوا بأحسنها، إذا أن تعمل بها دون تأخير ولا تساهل ولا انقطاع ولا ملل. هذا كقول الله عز وجل ليحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا. لماذا كان الأمر أن تأخذ التشريع والموعظة بقوة وبخاصة في قوم موسى؟ والجواب أن المراد بهذه الأمور من المواعظ والوصايا والتفصيلات إنما هو تكوين شعب جديد بتربية جديدة شديدة مخالفة كل المخالفة للحياة التي نشأ عليها بنو إسرائيل في ظل فرعون، من ذل، من اضطهاد، من تسخير. تحتاج الأمة إلى سبب، نفوسهم أصبحت إيش؟ أصبحت ذليلة. ولذلك الإنسان ينبغي أن يتحرر نفسيا قبل حتى أن يتحرر. متى ما تحرر نفسي تحرر من كل الضغوط. نعم، تحرر من كل الضغوط. لذلك الإسلام لما أعتق العبيد هيأهم، لم يكون الاعتاق دفعة واحدة وإنما الرقة نظام منتشر في العالم كله فيحتاج إلى معالجة. لو أنني أنا ألغيت الرقيق من طرف واحد أخذ الكفار المسلمين أرقاء، فجفف الإسلام منابعه. إن حلفت يمين ظهار قتل خطأ يلا أعتق، ورغب في الاعتاق وفتح له إيش منفذ واحد بس هو رق الحر. لذلك بدأ وحرر العبيد كما ذكرت، لا تقل عبدي وقل فتاي وفتاتي، ربا نفسيا. أما الغرب لما بدأ بإعتاق العبيد كان العبيد يرجعون إلى أسيادهم، بدهم شيء يأكلوا ما عندهم. فينبغي أن تحرره نفسيا قبل أن تحرره حتى يشعر بالرجولة. نعم، إذا نحتاج إلى تربية جديدة لشعب عاش فترات طويلة تحت الذل والعبودية وكانوا منغمسين في الشرك ومفاسده. لذلك شفتوا إيش، اجعل لنا إلها، لسه ما طلع من ماء، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وسوف نرى أنهم عبدوا العجل بعد كم شهر من خروجهم من البحر، أقل من 3 أشهر. لذلك وثنية غارقة تحتاج إلى إيش، إلى تربية جديدة. نعم، ولما كانوا منغمسين في الوثنية والشرك ومفاسده، فإذا لم يكن المتولي القائم على التربية الذي سيربي هذه الأمة صاحب عزيمة قوية وفكر ثابت، فإنه يعجز عن إيش، عن تربيتهم وسياستهم، ويفشل في تنفيذ أمر الله عز وجل. ولك بقوة. ثم أمر وأمر قومك أن يأخذوا بأحسنها. هل هناك حسن وأحسن في التشريع؟ الجواب نعم ولا. أما الذين قالوا ما في كل حسن فقالوا هو أحسن بأحسنها، هذه اسم تفضيل يقال له في اللغة مسلوب معنى التفضيل منه، هذا يسميه اللحات اسم تفضيل على غير بابه، على غير بابه، يعني ليس هناك تفضيل. وصف مسلوب المفاضلة أدق بهذا. يقول إيش المعنى لكان؟ قال المعنى أمر قومك بالاستمساك والاعتصام بهذه المواعظ وبهذه الأحكام المفصلة في الألواح التي هي كاملة الحسن، التي هي كاملة الحسن، والتي كلها حسنة، ليس فيها تفاضل، ما في تفاضل لا بين حسن ولا بين أحسن. قال قطرب أي أن يأخذوا بحسنها وكلها حسن، أن يأخذوا بحسنها وكلها حسن. هذا يشبه قول الله عز وجل ولذكر الله أكبر، أكبر من إيش؟ يعني كبير. فجاءت لفظ أكبر على صيغة اسم التفضيل مسلوب إيش المعنى؟ ولذكر الله كبير، هذا هو المقصود بذلك. ومنه قول الله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أي كله وكله حسن. ومنه قول الفرزدق، اللغة العربية تشمل هذا، أنه ليس من باب التفضيل، من باب أنه حسن وكامل. ومن ذلك قول الفرزدق إن الذي سمك السماء بنى لنا مجدا دعائمه أعز وأطول. أعز من إيش؟ المقصود نعم، إن الذي سمك السماء بنى لنا مجدا دعائمه طويلة عزيزة. فجاء بصيغة اسم التفضيل مسلوب التفضيل وقصد بها عظيمة وعزيزة أو طويلة وعزيزة. وقد يدل المعنى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي يجمعوا بين الفرائض والنوافل، لا يأخذوا الفرض بس، يجمعوا بين الفرائض والنوافل، أو يأخذوا بالفضائل والطاعات، أن يأخذوا بالفضائل والطاعات، وأن يجتنبوا القبح والمخالفات. هل أنت إذا إنسان ظلمك في شيء من الحق أن تطالب بحقك، لكن لو عفوت أليس هذا أحسن؟ إذن لو حملت التفضيل على بابه تفضيل فبيكون بالحسن والأحسن، أي الأخذ بالفرائض والنوافل، أو بأن تأخذ الأجمل من العفو أو ما شاكل ذلك. ثم يأتي التذييل الآية بقول الله عز وجل سأريكم دار الفاسقين. هذا الكلام فيه تهديد لبني إسرائيل إن خالفوا ما أمرهم به من حيث أخذ الألواح وما فيها بقوة وعزيمة وشدة. نعم، هيأخذوه من الشرائع. ثم بين أنهم إن لم يأخذوا بها سأريكم عقاب الذين لا يأخذون بما في هذه الألواح، فقال سأريكم دار الفاسقين لمن قصر في هذا. شو دار الفاسقين؟ جهنم. يعني إن لم تأخذوا بما أمرتكم به بقوة وعزم فمصيركم تهديد. نعم، سأريكم دار الفاسقين. ومن المحتمل كذلك سأريكم دار الفاسقين أي ستأتون إلى بلاد الشام، هذه خرجوا من مصر وأخذوا أرض الكنعانيين في فلسطين وبلاد الشام، فتكون لكم نعم غنيمة وإرثا، ستهلكون الجبابرة والعمالقة لأنهم قصروا في شرع الله وفسقوا فسلطناكم عليهم. يعني إن قصرتم سيكون مصيركم مصير هؤلاء العمالقة أو الجبابرة. والأرض التي وعدوا بها هي فلسطين، فإنهم لم يعطوها مباشرة أبدا، لما تلكأوا جعلهم يتيهون في الأرض كما تعلمون 40 سنة، بقيوا في البرية 40 سنة. موسى عليه الصلاة والسلام هلك أثناء مات، خلفه يوشع ابن نون، فحارب الملوك، ملوك العمالقة والهكسوس هنا الذين كانوا في أرض كنعان وفتح بلادهم. نأتي إلى قصة اتخاذ العجل أو اتخاذهم العجل. بنو إسرائيل كانت الوثنية متأصلة فيهم، يعني يريدون أن يكون الإله عندهم متجسدا، نسأل الله السلامة. ويحتاج الأمر إلى زمن طويل ليصقل الإيمان في قلوبهم ويروضهم على التوحيد الصرف. وكانوا متأثرين أكثر كل شيء بعبادة البقر، وقد مر معنا في دروس ماضية أنهم كانوا معجبين بعبادة القبط للعجل أبيس، كان العجل، الأقباط المصريون كانوا يعبدون هذا العجل، يعظمونه، حتى كانوا يعظمون كثيرا من العجول المختارة، فإذا مات أحد هذه العجول حنطوه كما يحنط الرجل أو الإنسان، وجعلوا له مقابر خاصة، هذه المقابر كان يسميها القبط سربيوم، وكان مركزها مدينة سقارة في مصر. هذه حتى العجول كانوا يحنطونها المصريون عاشوا سنين طويلة في إيش؟ يروا هذا ويعجبون بالعجل. خلاصة القصة أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أمر أن يأتي إلى الطور لأخذ التوراة والمناجات، أمره الله عز وجل أن يأتي بعدد من شيوخ بني إسرائيل معه، فموسى أخذهم وسار معهم قليلا ثم تركهم وأسرع إلى لقاء الله عز وجل، أسرع شوقا إلى الله تعالى. هذا الاستعجال عاتبه الله عز وجل عليه، عاتبه عليه: وما أعجلك عن قومك يا موسى. نعم، قال له انحبوني على جبل الطور، فعاتبه الله على هذا الاستعجال. تقرأ ذلك في سورة طه: وما أعجلك عن قومك، ليش تركتم وأسرعت؟ مع أن الأصل في القائد أن يبقى إيش؟ في الخلف ليلاحظ تحركات يعني نائل جماعته وعسكره الذين معه. نعم، هذا دائما. فموسى شوقا إلى الله عز وجل يريد إيش؟ أن يصل بسرعة للقاء الله تبارك وتعالى. وكان جواب موسى لله تبارك وتعالى لما قال وما أعجلك عن قومك، قال: هم أولئي على أثري، هم أولئي على إثري، قراءتان يعني يا رب هم خلفي يعني قريب إنا، وعجلت إليك ربي لترضى. اعتذر بأن هذه العجلة إنما دفع إليها الشوق إلى لقائك يا رب، هذا المقصود بذلك. والله تبارك وتعالى بين له بعد ذلك أن استعجالك تولد عنه أمر خطير بعد غيابك، لأنه كان موسى موعدهم 30 يوم وإذا تمتد إلى إيش؟ 40. فقالوا هذا موسى هلك ولن يعود، فاتخذ العجل هذا الخبيث. الثالث: وشر كبير، وذلك بأن قومك من بعدك اتخذوا عجلا من دون الله عز وجل. فأخبره الله عز وجل قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. يقول صاحب العرائس: ضاق صدر موسى من معاشرة الناس والخلق، وتذكر كلام الله عز وجل عندما كان عائدا إيش؟ من مدين، لما كلمه الله تذكر الكلام وجمال الكلام، فتعجل اللقاء إلى الله شوقا له، شوقا له. قال ابن عاشور: اعتذر موسى إلى الله عز وجل من تعجله بأنه إنما تعجل استجابة لأمرك يا رب ومبالغة في إرضائك، وعجلت إليك ربي لترضى، لترضى. وهذا يشبه ما فعله الصديق رضي الله تعالى عنه لما دخل المسجد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة راكعا وبعيده عن الصف، فركع من إيش؟ من باب المسجد ركع ودبه راكع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. فحريص، فهذا ليس ذنبا وإنما حرص على أن يلقى الله تبارك وتعالى، وكل ذلك دلالة على شدة الشوق إلى لقاء الله عز وجل. أما قوله على إثري أو على أثري، أي آتون بعدي، وهذا وهكذا كان الشوق عند أسلافنا. السلف كانوا يشتاقون إلى كل شيء يتعلق بالله تبارك وتعالى. نعم، كانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إذا أردت أن تنام قالت هاتوا المجيد، يعني أعطوني المصحف، هاتوا المجيد، فيؤتى لها بالمصحف فتضمه إلى صدرها وتنام معه كما روى ذلك سفيان الثوري عليه رحمة الله، شوقا إلى كلام الله. وكان عثمان يضع المصحف على رأسه ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي، شوقا إلى لقاء الله تبارك وتعالى. وكان النبي كذلك إذا أمطرت السماء يكشف عن شيء من جسمه ويتعرض للمطر، ثم يقول إنه حديث عهد بربي، أي رحمة الله تعالى جديدة قريبة. وهذا منه صلى الله عليه وسلم من قبيل الشوق لربه تبارك وتعالى. ولذلك ورد في الحديث القدسي طال شوق الأبرار إلى لقائي، طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشوق، وأنا إلى لقائهم أشوق تبارك وتعالى. ثم بين له الرب عز وجل ما تولد عن غيابه من فتنة، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. كلمة فتنا أي ألقيناهم في اختبار وفي محنة حتى نغربلهم، واختبرناهم بعد ذهابك، وكان من ذلك أن أضلهم السامري بالعجل الذهبي. تقرأ ذلك في قول الله عز وجل في سورة الأعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حديهم عجلا جسدا له خوار، عجلا جسدا له خوار. قال القاسمي شكل لهم السامري عجلا جسدا بلا روح، ما في روح، واحتال بإدخال الريح فيه حتى يسمع له صوت كصوت البقر. قد يقول قائل إن الذي اتخذ العجل هو واحد وهو السامري، فلماذا نسب الفعل إلى القوم كلهم واتخذ قوم موسى؟ طبعا ما سلم من فتة العجل إلا ألوف معدودة، 10-12 ألف 13 ألف 15، وما تبقى كلهم إيش؟ نعم. إذن نسب الفعل إلى الكل مع أن الفاعل واحد، والجواب أن أكثرهم كانوا راضين بهذا ولذلك شمل الأكثر. وأمر الثاني قد يكون الفاعل واحد أو القائل واحد على عكس العرب، لكن ينسبون القول إلى القبيلة كلها، تقول قال بنو تميم كذا، والقائل مين؟ واحد على عكس العرب، قال بنو تميم فعل بنو تميم، قد يكون الفاعل واحدا وهكذا. نعم. كان السامري صائغا ماهرا، جعل في جوف العجل أنابيب على شكل مخصوص وجعله في مهب الريح، فلما تمر الريح مثل الصفيرات الآن يعني، يخرج له هذا، فصار له صوت كالخوار كما ذكر الراجي. الدكتور عبد الوهاب النجار في كتاب قصص الأنبياء بيقول زرت صديق مرة فرأيت عنده تمثال من الجبس لبقرة، وعند السرة سلك صغير، إذا جذبت إلى أسفل ثم تركت فإن آلة تدور في بطن الإيش؟ في بطن البقرة داخل التمثال، ويلف الخيط عليها، وعند لف الخيط تحدث صوت يشبه صوت العجل الصغير تماما. ثم قال وبعض الناس أخذ رأس حمار جمجمة وأدخل بتجاويف الرأس ضفدع صغير، ثم قرب هذا الرأس هذه الجمجمة اللي فيها الضفدع من نار حتى شوي تشعر بالألم الضفدع، أو من دخان بيمشي الحال كما ذكر، فإذا قربتها من نار أو دخان فإن الضفدع عندئذ تنق فيخرج منها الصوت مضخما بالنسبة لتجاويف رأس الحمار، فيسمع كأنه صوت حمار ينهق، ما بيطلع صوت ضفدع، بيطلع كأنه صوت حمار ينهق، لأن التجاويف بقى الهندسة الربانية على أن يكون هكذا. وقوله جسدا أي الجسد هو الذي لا يعقل ولا يدرك، قد يكون فيه روح بالنسبة له، ألقينا على كرسيه جسدا لكن نصرة بس ما في إدراك، وقد يكون لا روح فيه أصلا وهو هنا. نعم. قال الزجاج: الجسد هو الذي لا يعقل ولا يميز، إنما هو الجثة. جثة أي أخرج لهم السامري صورة عجل مجسدة بشكله وقوائمه وجوانبه. كلمة أخرج لهم عجلا كلمة الإخراج، الإخراج تدلك على إظهار شيء كان محجوبا فأخرجته. وقالت أخرج عليهن، كانت مخبيه ليوسف وراء الباب، فأخرجت الشيء كان إيش؟ كان مخبأ. فكأن السامري فيه إشارة إلى أنه صنع العجل خفية عن الناس، ثم إيش؟ ثم أبرزه لهم فجأة من الذهب. نحتال الوقت عن نأخذ الذهب، أخذوا بحيله وفعل ما فعل. فلما أخرجه على صورة العجل الذي كانوا يعبدونه أو يعبده القبط وهم معهم إبس، لكن هذا أجمل من ذهب، ذاك ما كان من ذهب، ذاك كان من رخام أو من غيره، أعجبهم وعبدوه ورأوه أفضل من العجل إبس، لأنه كما ذكرت لكم من الذهب، واليهود إيش يعبدون الذهب، اليهود يعبدون الذهب خوار. ورسح وثبت في أذهانهم الآفنة نعم أنه هو الإله الحقيقي. فماذا قالوا؟ فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. مش بس إلهكم، إله موسى، وذلك لأنهم رأوه من ذهب. وهم وإن كانوا يثبتون إلها محجوبا عن الأبصار، يقولوا في رب محجوب عن الأبصار، لكن كانوا يطلبون دائما إيش؟ رؤية هذا الإله جهرة. فعندما رأوه العجل وهذا الصوت توهموا أن هذا إيش؟ ضالتهم المنشودة فعبدوا. وكلمة فنسي، هل تعود على السامري أم تعود على موسى أم تعود على غيره؟ تعود على السامري أولا، أي فنسي ما كان قد تلقاه من موسى من عقائد التوحيد. مش نسي بمعنى نسي، لا، يعني أهملها، نعم أهملها يعني تنساه. وقد يطلق النسيان على الإيش؟ على إهمال الأمر. فاليوم ننساكم، ربنا ما بينساك، يهملكم، هذا المعنى. نعم، أي نسي السامري ما تلقاه من هدى، ونسي خميرة الإيمان في قلبه، ونسي أن هذا العمل إنما هو خروج عن الإيمان إلى الكفر كما قال العلماء. وكلمة فنسي لها معنى آخر، أي أن السامري قال لبني إسرائيل بعد أن أخرج العجل: هذا إلهكم وإله موسى، وإن موسى قد نسي أي ضل الطريق وضاع فهلك. نعم. وفي قول ابن عباس في قوله ونسي، أي نسي موسى، قال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى، ولكن موسى نسي أن يقول لكم هذا إيش؟ هذا ربنا، فذهب يطلبه في عقل آفل غرقان في الوثنية. نعم. فوبخهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك بقول الله عز وجل: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي كيف يعبدون العجل ويدعون إلهيته وهم يرون أنه لا يجيبهم ولا يملك لا ضررا ولا نفعا. قال القرطبي: بين الله لهم أن المعبود يجب أن يتصف بالكلام، أما هذا الجسد فلا يقدر على كلام ولا يقدر على ضر ولا على إيش؟ نفع. قال ابن القيم: صنعه السامري بيده، وصاغه وصلاه بالنار، ودقه بالمطرقة، وسطى عليه بالمبرد، ثم اتخذه إلها. هو برد بيده وفرقه وصنعه، ثم قال إيش؟ هذا إله. قال البروسوي: لما خار العجل وضعه بمهب الريح، فلما خرج منه الصوت طافوا حوله ورقصوا حوله، رقصوا حوله. بذلك بنقلوا عن أبو بكر الطرطوشي عليه رحمة الله من كبار علمائه أنه سئل عن قوم قال هنا يا شيخ قال نعم. قال هناك قوما يقرؤون القرآن ثم ينشد لهم منشد بعد ما يقرأوا القرآن شيئا من الشعر أي من الغناء يرقصون عنده ويطربون ويضربون بالقضيب. القضيب قضيب من الزجاج يطرق على ما يشبه الوسادة من الجلد محشوه فتخرج صوتا يعني رخيما صوت نعم. يضربون بالقضيب أو بالدف فهل الحضور معهم جائز؟ مع العلم يا شيخ أنهم يقولون أشعارا جميلة يقولون يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل. مواعظ. فأجاب الطرطوشي عليه رحمة الله عن هذا السؤال بقوله أيها الإخوة الإسلام كتاب وسنة وأما الرقص فأول من أحدثه السامري عندما اتخذ العجل طافوا به ورقصوا حوله. أول من اتخذه السامري نعم. ويتواجدون فهو دين الكفار ودين عباد العجل. وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة اتخذوه ليشغلوا به المسلمين عن القرآن الكريم وتلاوته. وهذا ما قاله الشافعي عليه رحمة الله ورضوان الله. وإنما كان ليشغل المسلمين عن كتاب الله ثم قال وإنما كان النبي وأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان النبي وأصحابه إذا جلسوا كأن على رؤوسهم الطير من الإيش من السكينة والوقار. ثم قال وعلى السلطان أي الحاكم أن يمنع هؤلاء الذين يفعلون الرقص أو ما ذكرنا في المساجد ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم أو أن يعينهم. ثم قال وهذا قول مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.